جميع التكبيرات، أي دي عند تكبيرات جميع التكبيرات صلاة العيد صلاة الجنائز؟ في اليدين في الجنازة وفي العيدين ما ثبت إلا في تكبيرة الإحرام. أي نعم. جزاكم الله خير.